الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس الجديد أحب أن أطمئن ولو على معلومتين من الدرس الماضي لضيق الوقت. إن من كمال الفهم أن يستعد الإنسان للسؤال قبل معرفته، فمن يجيب عن سؤال الذي سأطرحه؟ هذه قوة علمية هائلة، يعني سل عن ما شئت. يعني بعض الناس ما يتجرأ على رفع يده إلا إذا عرف السؤال، لكن من يستطيع أن يتجرأ على رفع يده ويستعد للسؤال؟ أنت طيب، مكافأة لك على تقدمك بعطيك سؤال سهل. المضافات إلى الله قسمان، اذكرهما وبين معناهما ومثل لهما. والسلام عليكم. أيوة، لا بدون ما تشوف سوينا الأشياء التي يضيفها الله إليه، إما إضافة كذا وإضافة كذا. لا تعرف ولا ما تعرف، أو تعرف ولا تستطيع التعبير الثالثة. طيب الشيخ، مثل على كل واحدة. أحسنت، ممتاز. طيب من يستعد للسؤال الثاني؟ جلك ما تبلى مال يتيم، مرة ما في تفويض. خلصنا من الهدايا، خلص. من يجيب لوجه الله بدون هدية؟ أنت مستعد للجواب؟ طيب، هناك قذارة يزرعها الشيطان في قلب ابن آدم هي التي توجب الفساد العقدي، ما هذه القذارة؟ قذارة التنفيل. أحسنت، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من هذه القذارة. طيب من يستعد أيضا لسؤال آخر؟ أنت كنت معنا قبل الدالة؟ طيب شلون بتجاوب؟ كنت معنا؟ طيب، نحن نجيب على أهل البدع، على تحريفات أهل البدع بثلاثة أجوبة دائما تتكرر معنا، تستطيع أن تأتي منها بواحد أو اثنين أو ثلاثة على الأقل، خلاف اللغة، خلاف السلف. أيوة. لا ليس عليه دليل. أحسن، جزاك الله خير، ممتاز. من أيضا من يستعد لسؤالي؟ أنت؟ طيب، عرف الإلحاد. أيوة، عن كل ما يجب اعتقاده. كلام صحيح. من يجيب؟ أنت. ما رأيك في هذه العبارة وفصلها؟ ما رأيك في هذه العبارة وفصلها؟ صفات الأفعال ذاتية باعتبار ماذا؟ لا إيش بلاكم كأنكم تسبحون؟ لا، باعتبار حدوثها فعلية. هي متى تكون ذاتية؟ باعتبار ماذا؟ أيوة، والله الصأصآت تأتي منها هنا وتأتي الصأصآت منها هنا، ولا والظاهر مع كثرة اللي بيغشونك ما عاد عرفت تستقبل. هو باعتبار ماذا؟ من يعرف؟ شيخنا. أحسنتم يا شيخنا، باعتبار أصل القدرة عليه. جواب سديد. طيب من يستعد؟ أنا أريد واحد يجاوبني على طول بدون ما يعرف السؤال. ها، أنت شيخ فهد بدون إيش؟ فبعد سألت الآن. طيب أنت مستعد؟ كل معطل ممثل، كيف؟ أيوة، فعطل. إذن مثل أولا وعطل ثانيا. طيب من يأتينا بالثاني؟ كل ممثل معطل. عطل ماذا الممثل؟ عطل ماذا؟ عطل عطل الله عن كماله الواجب وعطل. أي نعم. أسألك بالله يا أخي أنك ما شاء الله جواب سديد وجميل ورائع من إنسان رائع. أشكركم أشكركم أشكركم. كم أفرح إذا جاب الطالب، كم أفرح فرحا عظيما. أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، ما هما هاتان الطائفتان؟ أنت مصر على أنك تجاوب بس ما حضرت الدرس، شلون ما شاء الله عليك؟ توقع توقعات. أحسنت، المشبهة والمعطلة. المشبهة وش رأيكم؟ الممثلة ردوا عليك لكنك جواب سليم، جواب سليم، بس ما عاد عندنا هدايا، يقطع أم الهدايا. الممثلة والمعطلة. طيب، لقد كان المعطل والممثل أخوين يمشيان في طريق واحد قد قرر قاعدة. ما هذه القاعدة التي قررها كل منهما؟ ومتى افترقا؟ شيخي يستلزم الاتفاق في الصفات، هذه قاعدتهم. فلما خرجت نتيجتها، من الذي رضي بها ومن الذي أباها؟ وأباها المعطل. فإذا ما وقع المعطل في التمثيل إلا بسبب رفضه لهذه القاعدة، وما وقع الممثل في التمثيل إلا بسبب قبوله لهذه القاعدة. طيب، مذهب السلف وصفناه بثلاث صفات، ما هي؟ أنه أسلم أعلم أحكم. طيب، بقي عندنا قاعدتان أو ثلاث إن شاء الله ثم نجيب الأسئلة. السائل أنت يا شيخ فهد، أنت اللي بتلقي الأسئلة، أنت من سيلقي الأسئلة. طيب، كل من حرف شيئا لشيء لزمه نظير ما فر منه. كل من حرف شيئا لشيء لزمه نظير ما فر منه. كل من حرف شيئا لشيء، يعني قال لا يراد به كذا بل يراد به كذا، لزمه فيما في تحريفه نظير ما فر منه. وهذه من قواعد ابن العباس رحمه الله تعالى في التدمرية. كل من حرف شيئا لشيء لزمه نظير ما فر منه. يعني أن يأتيك الأشعري مثلا ويقول أنا لا أقول بأن لله يدين، بل المراد باليدين إيش؟ النعمة والقدرة، يعني القدرة. طيب، أوليس للمخلوق قدرة؟ طيب إذن يلزمك في القدرة كما لزمك. فالذي جعلك تفر من إثبات اليدين هو لأن المخلوق له يدين. طيب، فررت من هذا إيش؟ إلى النعمة، إلى القدرة. طيب، أيضا المخلوق له، فتبقى تفر إلى ما لا نهاية، لأن كل شيء تفر إليه ففي المخلوق مثله، كل شيء تفر إليه ففي المخلوق مثله. أنتم معي ولا لا؟ طيب، قالوا الأشعري يقول أنا لا أثبت صفة الرحمة لله، بل الرحمة هي إرادة إرادة إرادة الثواب. إذا فر من الرحمة إلى الإرادة، ليس كذلك؟ طيب، يلزمه فيما فر إليه نظير ما فر منه. لما فر من الرحمة؟ لأن المخلوق له رحمة، فلو أثبت الرحمة لله لاستلزم أن تكون كرحمة المخلوق. طيب، فر من الرحمة إلى الإرادة، طب والمخلوق له؟ فإذا يلزمه فيما فر إليه نظير ما فر منه. إذا خلك على شغلك الأول وبس، لما هذا الفرار؟ لما تكثر الفرار؟ حتى لو فر من الإرادة إلى صفة أخرى، المخلوق في هذه الصفة. فإذا السلامة ما هي؟ قطع دابر المماثلة وبس، اقطع دابر المماثلة. ولذلك الأشعري يقول نعم المخلوق له إرادة، لكن الإرادة التي أثبتها لله إرادة تليق بجلاله. قل كل هذا الكلام من أول ولا تنتقل. فإذا أبدا كل من فر إلى شيء فإنه يلزمه فيما فر إليه نظير ما فر منه، نظير ما فر منه. بل القرامطة ينفون عن الله النقيضين. يقول الله لا حي ولا ميت، شوف كيف الذكاء عندهم يا ولد. يقول لأن لو وصفناه بالحي بالحياة لشبهناه بالموجودات، ولو وصفناه بالموت لشبهناه بالمعدومات. فإذا لا حي حتى لا يكون مماثلا للموجودات، ولا ميت حتى لا يكون مماثلا للمعدومات. وكذا نخلص من أهل السنة، نقول شبهتموه بالممتنعات، لأن انتفاء النقيضين ممتنع، ففروا من تشبيهه بالمعدومات ووقعوا في تشبيه. يقول لا عالم ولا جاهل، هذا ممتنع، لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، لا فوق ولا تحت. لا يسمع وليس بأصم، لا يتكلم وليس بأبكم، هذا معدوم، هذا ممتنع. فإذا انفروا من النقيضين فوقعوا في الامتناع أبدا. هذه قاعدة ابن العباس وقد فر عليها كثيرا من أقوال أهل البدع. ارجعوا للتدمرية تشوفونها، كل من فر من شيء محذور قام في ذهنه أوجب له الفرار من الصفة إلى إلى إلى إلى معنى آخر، اعلم أن المعنى الآخر فيه إيش؟ نفس المحظور الذي من أجله فررت. فالسلامة هي أن تبقى على الأول وتؤمن به على عقيدة أهل السنة وترتاح وتتخلص من الموضوع، ولا بتقعد ترمن حاش طول حياتك. السني وراك وراك، السني وراك وراك حتى تنقطع، ينقطع نفسك قريبا إن شاء الله. ومن القواعد أيضا أفعال الرب صادرة عن أسمائه الحسنى، هذه قاعدة عظيمة. أفعال الرب صادرة عن أسمائه الحسنى، كم رقم القاعدة عندك أيها الشيخ الكريم؟ أنت اللي يقرأ اللي يكتب هذا، كم رقم القاعدة عندك؟ طيب 47. من يزيد؟ من يزيد يا أخوان؟ من يزيد؟ حراج واحدة، حراج اثنتين، حراج نصيبك، مش بلاكم، شلون اختلفتوا في الله؟ 47. إن عندنا 49 قاعدة وأدخلنا قاعدتين في بعض فصارت 48. إيش قلنا في القاعدة؟ اقرأها لي يا شيخ، اقرأها، ما كتبت شيء للآن؟ طيب، أفعال الرب صادرة عن أسمائه الحسنى، هذه من أعظم القواعد التي تطلعك على عظمة هذا الرب العظيم. أفعال الرب صادرة عن أسمائه. أنا أسألك بالله يا شيخ محمد، متى توصف بأنك كريم؟ إذا فعلت الكرم، فوصفك صادر عن فعلك. متى توصف بأنك بخيل؟ إذا صدر البخل منك. متى توصف بأنك شجاع؟ إذا صدرت الشجاعة منك. فوصف الكمال موقوف على الفعل. لا، صفات الكمال عند الله ليست موقوفة على الأفعال، بل هذه الصفة نابعة من ذلك الاسم. فإذا الله كمل ففعل، أما المخلوق فعل ثم كمل. شوف الفرق الهائل بينهما. الله عز وجل كمل في ذاته وأسمائه وصفاته ففعل الكمال، فإذا فعله صادر عن كماله الأول. أما المخلوق فإنه لا يوصف بالكمالات ولا بصفات الكمال إلا إذا أوجدها، فإذا فعل المخلوق فعل ثم كمل، أما الخالق كمل ففعل. فهمتم؟ فإذا هل كرم الله ككرم المخلوق؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا الفرقان بين هذا وهذا عظيم جدا كما بين السماء والأرض، وهو أن أفعال الرب عز وجل الكمالية صادرة عن كمال سابق لهذا الفعل، وأما كمالات البشرية فإنها صادرة عن أفعال. فإذا فعل العبد سابق لوصفه بالكرم، وأما كمال الله عز وجل فهو سابق لفعل الكرم. فالله كمل ففعل، والمخلوق فعل ثم كمل، فشتان بينهما. القاعدة التي قبل الأخيرة أو شبه الأخيرة، الله مستحق لمعاني الكمال قبل وجود آثارها. الله مستحق لمعاني الكمال قبل وجود آثارها. الله مستحق لمعاني الكمال قبل وجود آثارها. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: له معنى الربوبية ولا مربوب. يقول: ليس قبل خلق الخلق استحق، ليس بعد خلق الخلق استحق اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني بمعنى أنه موصوف بأنه الكريم الأكرم قبل وجود من يكرمه، وأنه التواب قبل وجود الذنب، وأنه الغفور قبل وجود المستغفر، وأنه الرقيب قبل وجود المراقب، والرحيم قبل وجود المرحوم. فإذا لم يستجد لله صفة كمال لوجود شيء من متعلقاتها، لا، بل له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الرحمة ولا مرحوم، ومعنى التوبة ولا ذنب، ومعنى المغفرة ولا مغفور له، وهكذا. فإذا ليس بإحداث البرية استجدت صفات كمال لله، بل هو موصوف بها أزلا وأبدا. فهمتم هذا؟ فإذا انتبهوا، وهذا خلاف مناهج الأشاعرة وأهل البدع الذين يقولون بأن الله مستحق لبعض معاني الربوبية بعد وجود آثارها. فلا يصفون الله عز وجل بصفة قديمة، ولكن أهل السنة يقولون لا، هو الكريم قبل وجود من يكرمه، هو التواب قبل وجود من يتوب عليه. فإذا ليست صفات كماله متعلقة بوجود آثارها، بل هو متصف بالكمال المطلق من كل وجه قبل وجود آثارها. ما أدري فهمتموها؟ من اللي فهم؟ ما شاء الله عليكم، واحد صفر تلعب علي تقول كذا حركات، لو كنت في الفصل طردتك. نعم اشرح لي، تستطيع تشرح لي كيف الله مستحق لمعاني الكمالات قبل وجود آثارها؟ كيف؟ نعم. طيب هذا كلام صحيح واضح. من يشرح لي أيضا؟ شيخ سيد تشرح لي. القاعدة الأخيرة في هذا الدرس، الأخيرة في هذا الدرس، وعسنا إن شاء الله قدمنا لكم ولو شيئا يسيرا من الفوائد. سلب صفات الكمال قدح في الربوبية، سلب صفات الكمال عن الله قدح في ربوبيته. وبعض أهل السنة يقولون تعطيل، مو بقدح، تعطيل لربوبيته. سلب صفات الكمال عن الله قدح في ربوبيته، وبعض أهل السنة يقولوا إيش؟ تعطيل كابن القيم وغيره، تعطيل لربوبيته. وترى كتاب الفوائد لابن القيم من الكتب التي أوصيكم أن تقرأوها، بدائع الفوائد من الكتب التي أوصيكم أن تقرأوها، خاصة ما يتعلق منها بالعقائد. اترك المباحث الأولى في النحو، اتركها، إذا وصلت العقائد خيم عندها، ترى فيها فوائد لا توجد في كتاب آخر، وكلها طبعا مما استفاده من أبي العباس بن تيمية رحمه الله. اسمعوا يا إخوان، الله عز وجل يستدل على ربوبيته بصفات كماله، ويسلب استحقاق المعبودات للعبادة بسلب صفات الكمال عنها. فإذا أراد أن يبطل عبادة غيره سلب صفات الكمال عن هذا المعبود، وإذا أراد أن يثبت ربوبيته أثبت صفات الكمال له. فمن سلب صفات الكمال عن الله فقد عطل ربوبيته وقدح في ربوبيته. ولذلك المعتزلة والجهمية لما سلبوا صفات الله عز وجل وصفات كماله عطلوا ربوبيته، عندهم قدح بباب الربوبية. ولذلك إبراهيم استدل على بطلان عبادة الأصنام لأبيه، يا أبت لم تعبد إيش؟ ما لا يسمع، والسمع صفة كمال فسلبها، فبطلت عبادته بسلب صفات الكمال. ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أيعبدون ما لا يخلق وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. إذن ينفي عنهم الملك والخلق والتدبير والسمع والبصر. إذن إذا أردت أن تبطل عبادة غير الله فاسلب صفات الكمال عن هذا المعبود فتبطل عبادته، تبطل عبادته. هذا أسلوب القرآن، سلوب القرآن يستدل على الربوبية بالأسماء والصفات، ويستدل على بطلان ربوبية غيره بإيش؟ بسلب خصائص الصفات. فإذا من عطل الله عن أسمائه وصفاته فهذا قادح في ماذا؟ كأنه يقول للناس الله لا يستحق أن يعبد لأنه لا يسمع ولا يبصر وليس عاليا ولا قوة له ولا قدرة. أنت تريد أن تبطل عبادة الله الآن. فإذا المبتدع المنكر لشيء من الأسماء والصفات ساع في هدم بنيان الربوبية من حيث يشعر أو لا يشعر. هذا القبر لما لا نعبده؟ لما لا نعبده؟ لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ويعبدون من دون الله ما لا قال الله عز وجل في إبطال عبادة الكفار، في إبطال عبادتهم، قال الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال أيضا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، نفى صفة الخلق وهي صفة كمال. ثم قال وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه، إذن الضعف، إذن الضعيف ما يصلح أن يكون الله، واللي ما يخلق ما يصلح أن يكون الله. فأذن هذا سلوب القرآن، سلوب القرآن من أوله إلى آخر، إذا جاء في مقام إثبات الإلهية والربوبية لله على طول مباشرة يفزع إلى باب الأسماء والصفات، صفات الكمال. وإذا جاء يسلب الألوهية أو استحقاق الربوبية عن المعبودات الآخرين على طول مباشرة يسلبها بماذا؟ بسلب صفات الكمال. فالمسلوبة عنه صفات الكمال لا يستحق أن يكون الله، والموصوف بصفات الكمال هو المستحق أن يكون الله. ولذلك يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء حتى يسلب عنه صفات الربوبية فيكون بشرا لا يستحق شيئا. والملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. شوف كيف يسلب عنهم صفات الكمالات الربوبية، أقصد صفات المتعلقة بالربوبية. الله عز وجل يخاف، الله يضرب خضعانا لقوله، يقول إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ينفذهم ذلك كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يعني خافهم وأغشي عليهم، هذا لو كانوا الله ما أصابهم شيء من ذلك. الله يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. الرب ما يخاف، اللي يخاف واللي يفزع هذا ما يستحن يصير رب. الله ما يخاف، يدمر القرى ويهلك البشر المستحق للتدمير ولا يخاف ولا يندم عز وجل، ولا يخاف عقبه، لا يصيبه ندم ولا خوف. هذا هو الرب. قبر، عقل يا ابن الحلال عقل، قبر ميت. إن الذين تدعون من دون الله إيش؟ عباد أمثال فادعوهم فليستجيبوا. ورونا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي. سلب صفات الكمال عنه، سلب صفات الكمال. فيا طلبة العلم متى ما أردت تفضل، خلاص الله يوفقكم، الله يوفقكم أهل الرين، الله يحفظكم، الله يحفظكم، ودعناكم الله. متى ما أردت أن تبطل إلهية أحد فاسلب صفات كماله، ومتى ما أردت أن تثبت ربوبية أحد فأثبت صفات كماله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين الصادقين الصالحين المصلحين، ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وممن سلك طريق الاعتقاد الصحيح، وممن ثبته الله عز وجل على هذا الطريق الصحيح والصراط المستقيم إلى أن نلقاه. سأل عز وجل أن يثبتني وإياكم على هذا الاعتقاد الصحيح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. هذا ما تيسر شرحه للعبد الضعيف الفقير العاجز، وتجدون هذه الشروح كلها موجودة في قناتي وفي بعض المؤلفات الموجودة في صيد الفوائد. أسأل الله عز وجل أن يجعل خالصة لوجه الكريم. اللهم اجعل ما قلته في هذه الدروس خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل ما قلنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل ما قلنا خالصا لوجهك الكريم. واستغفر الله وأتوب إليه من زل اللسان والبنان والجنان. أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا للطلاب فقط، أنت خصصت التقييد، والأصل في المقيد عدم إطلاقه إلا بدليل. أنا صايم. يلا شكرا الله.